مترهبين متخففين مصطفين امام موسى وهارون عليهم السلام وازروا سيرهم وكيدهم يريدون ازاره مره واحده فبذلك قالوا بصيغه الجماعه ما خاطب واحد منهم بل قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى وقال العلماء رحمهم الله تعالى کہ اما قولهم کہ لهم یعنی آتو اختیار لموسیٰ علیہ السلام کہ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن اول من القا فیا اقوال من العلماء رحمهم اللہ تعالی قال بعض العلماء رحمهم اللہ تعالی ادبا و تواضعا کہ لما انہم سمعوا کلام موسیٰ علیہ السلام فأثرت کلام موسیٰ علیہ السلام فی قلوبهم فبذلك قالوا انهم ادبا وتواضعا لموسى عليه السلام قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى حتى كتب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بهذا الادب كانهم جاءوا بالادب بحسن الادب انهم قدموا موسى عليه السلام على انفسهم ان الله تبارك وتعالى رزق لهم الايمان لما من تواضع لله سبحانه فإذا إن الإنسان أنه تواضع واختار طريق الأدب فتكون له الفوز في الدنيا والآخرة فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا القول وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأنهم ما قالوا أدبا بل انهم قالوه يعني اطمئنانا كنان الغالب كما جاء في آية اخرى بعزة فرعون انا لنحن الغالب وايضا كما جاء في بعض الروايات كأنهم لما طلبهم فرعون لعنه الله تعالى وانه قال لهم اني اريد ان تقابلوا صاهران نعوذ بالله موسى وهارون عليهم السلام فسألوا من أي نوع سحر عند موسى عليه السلام فقال عنده عصا فإذا أنه ألقى تكون حية تسعى فبذلك أنهم سألوا من فرعون وعلموا كأن في أن موسى عليه السلام جاء بهذا نعوذ بالله هذا نوع السحر كإلقاء العصا وإنقلابه حية فبذلك انهم جاؤوا بالهبال والاسي مقابله يعني الذي يكون مشابها لمقابله موسى عليه السلام فبذلك لماذا جاؤوا بالهبال والاسي لانهم صار انهم ياتون باشياء مختلفه وكما خاصه اذا كان عددهم يبلغ الى الوف فبذلك ياتي واحد بالسحر وياتي ثاني بثير اخر وياتي ثالث بثير اخر بانواع مختلفه ولكن انهم جاؤوا بالهبال وجاؤوا بالاسي والثلاثه حملوا 300 بعير حتى كما جاء في بعض الروايات انهم القوا هبالهم في ميل جانب وميل جانب اخر يعني واحد مربع ميال فبذلك اذا كان هذا لاجل انهم سالوا عن فرعون كما نوء موسى عليه السلام وما عنده من السحر وقال عنده من السحر أنه إذا ألقى سيكون حية وقالوا لا تخف إنا لنحن الغالبون فبذلك أيضا كما جاء فبهذا قال العلماء قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى ما قالوا أدبا ولا تواضعا بل أنهم أزروا إطمئنانهم وأزروا ما كان في قلوبهم طمأنينة وتثبيتا كنحن الغالبون على موسى عليه السلام وقالوا اختر إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى وبذلك قال العلماء هذا منهم إزهار كنحن الفائزون لسنا نخاف منك وبذلك أنت الذي تختار أنت تبدأ أولا وإلا نحن نبدأ أولا قالوا الذي يطمئن على علمه الذي يطمئن على صيره أو على قيده وهو يتكلم بغير خوف وأما قالوا يا موسى إما أن تلقي قال المفسر اختر قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى فهم بعده اختر لماذا اشار الى ذلك قالوا يا موسى هذا منصوب باي شيء فبذلك ذهب بعض علماء النحو کہ منصوب باضمار فعل یعنی عاون نصب معذوف مقدر یعنی اختر احد الامرين يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى فبذلك اشار المفسر قال اختر اشار الى هذا کہ هذا القول هو الراجح عنده کہ هذه الجمله انه منصوب بمزمر معذوف مقدر تقديره اختر احد الامرين يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى هذا قول وفيها قول آخر أيضا من علماء القواعد قالوا لا هذه الجملة خبر مبتدا محذوف قالوا يا موسى إلى آخر هذه الجملة قالوا خبر لمبتدا محذوف تقديره ماذا كإلقاء الأمر إما إلقاؤك الأمر إما إلقاؤك وإما إلقاؤنا فبذلك ذهب بعض علماء القواعد من النحو الى هذا وفيها قول اخر ايضا من علماء القواعد والنحو قالوا مبتدا وخبره معذوف القول الاول ماذا خبر لمبتدا معذوف والجمله الثانيه ماذا قال هذه الجمله مبتدا وخبره معذوف يعني القاؤك اول او بعد فبذلك ذهب بعض العلماء من علماء القواعد الى النحو الى هذه الاقوال الثلاثه يعني في التركيب النحويه قال اما منصوب بفعل مزمر وبذلك اشار المفسر قال اختر اشار الى ذلك هذا القول هو الراجح عندي کہ اعون الفاء الناصب محذوف مقدر اختر اذا الامرين يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى قال بل ألقوا فإذا حبالوا قال موسى عليه السلام بل ألقوا قال علماء رحمهم الله تعالى كأن موسى عليه السلام يعني أنه أظهر إطمئنان أكثر منه أنتم تقدموني في الألقاء بل ألقوا اما ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآية مسألة أخرى قالوا كيف أن موسى عليه السلام أمرهم بإلقاء السحر ولا شك في ذلك يعني علم السحر والسحر حرام حتى جاء التشديد تشديد شديد يعني إلى حد الكفر عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ هل سحر له حقيقة يعني في الدنيا سحر موجود وبذلك هذا شيء متفق عند العلماء کہ لا شك سحر موجود وأيضا سحر له تأثير يتأثر وأيضا ثبت بالأحاديث الصحيحة سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نعوذ بالله حتى جاء التأثير على الأنبياء والرسل ولكن هذا بالاتفاق أما النبي صلى الله عليه وسلم لما صار لبيد بن الأسلم اليهودي لعنه الله تعالى تأثر النبي صلى الله عليه وسلم أما من جهة الوعي فلا اما من جهة الدنيا من جهة الاسباب الظاهري تأثر على جسم النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر على كان ما كان عاداته مع الاهل مع الازواج في الاكل في الشرب وغير ذلك اما باعتبار وحي باعتبار دين لا الانبياء والرسل محفوظ أصمهم الله تبارك وتعالى لما لو انه يعني يقبل تأثير السير في جانب الوحي نعوذ بالله لما أمن الوحي فالوحي إن الله تبارك وتعالى إن الله وعد بحفظه إن الله تبارك وتعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم محفوظا مسؤونا لا يزيد ولا ينقص لا يتغير لا يحرف ولا يبدل، بل كلام الله تبارك وتعالى كما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فبذلك من ناحية دينية ومن ناحية الوعي ما كان أن تأثر السهر على النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا بعض الفرق يعني فرق ضالة أو بعض المستشرقين يقولون كيف هذا، يعني يتأثر في إنسان واحد يتأثر من جهة الدنيا ولا يتأثر في جهة الدين، فقالوا هذا نحن لا نسلم، إما يقول بأدم التأثير بكمالها وإما بالتأثير بكمالها، ولكن هذا جعل منهم. حتى في الدنيا الآن كم أنت رأيت ما شاء الله يعني إنسان نعوذ بالله بإعتبار ظاهر مختل العقل، ولكن إذا جاء في أداء الصلاة في أداء الصوم ما شاء الله أنه صحيح. حتى في هذا الحرم الشريف كم رأينا يعني أنهم إذا فرغ انصرفوا من الصلاة جاءوا بعجيب كلام كانوا مجانين، ولكن ما شاء الله في التواب وفي الصلاة يصلي ما شاء الله بالركوع والقيام يعني بإقامة الأركان والشروط وبكمالها لا يتأثر. حتى كان يعني تلميذا للوالد كان ابنه أنه بإعتبار ظاهر يعني أنه مجنون أو أنه مسحور الله أعلم، ولكن بإعتبار قراءة القرآن وأداء الصلوات وما شاء الله التواف كأنه ما شاء الله مجد مصبر أكثر من الرجل الأصحاء دائما في الصلاة. فهذا إذا كان حال عامة المؤمنين كيف الذي أصمه الله تبارك وتعالى وحفظه الله تبارك وتعالى الذي وعده الله تعالى بالأمم قال والله يعصمك من الناس، يعصمك من الناس من إيذائهم، يعني من إيذائهم ليس ما يتعلق من إيذاء ما يتعلق بقولهم بأفعالهم بكيدهم بمكرهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وكما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فبذلك على شك السير علم ولكن حرام، التعلم حرام، وأيضا السير يتأثر، ولكن افهم السير لا يتغير في حقيقة الشيء، يعني حقيقة الشيء ينقلب إلى جنس آخر. لا مثلا يعني إذا سائر نعوذ بالله يريد أن يجعل بالسير الإنسان حيوانا أو أن يجعل الحيوان إنسانا فلا، أو أن يجعل المتحرك ساكنا أو أن يجعل الساكن متحركا، يعني تغير أصلي حقيقي هذا لا. أما تأثيرات كما يفرقون بين المرء وزوجه، وأما إلقاء الأدوات وغير ذلك، أو أن يعني الرأي الذي يبصر هو يحس المتحرك ساكنا والساكن متحركا كما سنقرأ في هذه الآيات. وكما جاء سحر أعين الناس فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وأيضا كما جاء في هذه الآيات يخيل وغير ذلك منها. فبذلك أما السحر موجود حتى إلى الآن في بعض البلدان، سحر نعوذ بالله سحر، والناس يذهبون إليهم ويعتقدون بهم ونعوذ بالله وأنهم وهم أهل الضلال أنهم يجلبون أموال الناس بالباطل. فبذلك حتى كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا فرق بين علماء الحق وبين علماء السوء، لما لأن علماء الحق ورثة الأنبياء، وعلماء السوء أنهم أتباع الشياطين والسحرة. فبذلك قالوا لما جاء السحرة إلى فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم إنكم إذا من المقربين. يعني لما قدموا إليه أول ما قالوا أئن لنا لأجرا، يعني ليس همهم إلا المال. أما الأنبياء والرسل أنهم لما جاءوا بالدعوة إلى الله سبحانه أول ما قالوا لا أسألكم عليه أجرا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا فرق بين علماء السوء وبين علماء الحق. علماء الحق أنهم ليس قصدهم إلا رضا الله تبارك وتعالى والأجر والمصوبة من الله تبارك وتعالى والدرجات الأولى في الآخرة، ليس همهم المال، ليس همهم الجاه، ليس همهم العزة الظاهري والشوكة الظاهري والأموال، لا، بل مقصودهم الأزلي ماذا؟ أن يكون الدعوة إلى الله سبحانه. أما إذا كان أصحاب الزلال أخوان السارة أخوان الشياطين أنهم يجلبون أموال الناس بالباطل، حتى كم في بلاد المسلمين إذا جاء واحد عندهم نعوذ بالله قالوا نحن نكتب لك ما شاء الله أشياء ولكن لازم شرط أن تجيب ما شاء الله 20 غرام زعفران وما شاء الله 20 غرام أمبر و 20 غرام مسك وما شاء الله واحد أن يكون يعني ما شاء الله خروفا أسود من رأسه إلى رجله وواعد أن يكون الديكا الذي ما جامع. الله أعلم كيف يسألون عن الديك أو يتحققون بعلوم خفية، الله أعلم، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا. كم يكون هذا المال إذا إنسان يحاسب حساب بكم يشترين على الأقل بثلاثة أربعة خمسة آلاف ريال، وإذا كسبوا من واحد إنسان خمسة آلاف يبيعون إلى الدكاكين ما يأخذون كم قطرة واحدة إذا أرادوا يكتبوها. إذا زعفران إنسان يأخذ منها خيط خيطين يكتب منها 20 صفحة، فهؤلاء ماذا يكتبون بـ20 غرام؟ وقالوا لازم هذا الورد وهذا التعويذ لما أنا أكتب لازم بخور، وبخور تكون من الأود الهندي يبلغ ما شاء الله إلى 10,000 ريال كيلو، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونعوذ بالله كم في بلاد المسلمين بعضهم يكتبون نعوذ بالله أشياء أشياء ويستمدون من الشياطين فيأتون بأشياء أشياء شركية وأشياء وكلام يعني ليس كلام يعني ككنايات، لا، بل يستمدون ويطلبون الغوص والعون من الشيطان ويدعون أنهم عاملين. عاملين ليس معنى عاملين على الصلاة، عاملين على اتباع السنة، عاملين معنى عندهم عمليات، عندهم رقى، عندهم أوراد، عندهم وظائف، وأنهم يكتبون. وحتى يعني الكتيب هذا موجود، أنا قرأت بعيني، ليس ما سمعت، قرأت بعيني إن مكتوب في الكتاب تعويذ نعوذ بالله إذا إنسان أخذ واستعمله وربطه ولا زهره لا يكون له الإنزال في الجماع إلا بعد ما يفك هذه الربطة، يعني بس ما شاء الله علمهم إلى هذا. هل هذا دليل الأتقياء؟ هل هذا طريقة الأولياء؟ هل هذا طريق الأنبياء؟ هل هذا طريق المرسلين؟ فإذا إنسان يعترض عليهم يعترض يقول هذا نعوذ بالله منكر لأولياء الله، هذا لا يحبون أولياء الله، هذا يهينون أولياء، هل هؤلاء أولياء الله؟ هذا علامة أولياء الله يجلبون أموال الناس بالباطل. إن الله تبارك وتعالى وصف منا كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله ومن يكون على طريقتهم يكون منه. وما قال الله تعالى من الرهبان؟ قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان. وأحبار والرهبان كانوا من اليهود ومن النصارى أيضا أنهم أهل الكتاب، ولكن ليأكلون أموال الناس بالباطل. فبذلك قال العلماء رحمهم الله السحر علم ولكن التعلم والتعليم حرام، إنسان يجتنب حق الاجتناب عنه. وقال بعض العلماء يجاز يعني إذا أراد إنسان ليتعلم بعض ما يتعلق به ليكون سببا للرد عليه، فقالوا إن الله أعلم بنياته، لما أن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء أنه يريد بهذا العلم ماذا؟ إما إذا يريد يعني إحقاق الحق وإبطال الباطل فهذا هو المرغوب، أما إذا نعوذ بالله أنه يريد أيضا التلاؤب كام صليم فهذا يصل إلى حد درجة الكفر نعوذ بالله. أي شيء أشد بعد ذلك. وأما سحرة ومنجمين وكهنة وعرافين فهذا يعني كلهم تقريبا جنس واحد، بعضهم يتعلق بهذا وهذا يتعلق بهذا وهذا يتعلق بهذا. فبذلك جاء التصريم من أتى عرافا أو كائنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأيضا الآن جاء نعوذ بالله يعني طريقة أخرى، إذا جاء إنسان واحد إلى هؤلاء المشايخ وقال الشيخ والله إن ابني مريض وأنا لا أعلم الله أعلم مريض، وذهبت إلى الدكاترة وإلى المستشفيات وإلى كذا وإلى كذا وما نفع بشيء، فبذلك بالله فبحث لي فانظر في الكتاب ماذا لهك بابني، وهو يفتح كتاب سبع أوراق ثم سطر ثم إلى السطر السابع، وأول لفظ ما جاء فيه قال ها بس، إذا كان هذا في اللفظ ميم قال هذا مرض، إذا كان خاء قالوا لا هذا علامة خير، إذا كان شين قالوا شر الأمراء، إذا كان سين سيء الأسكام، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل الذي نزل عليه القرآن أمن بذلك؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا قيل قال لا هذا فال، طيب الفال الذي أخذ رسول الله إذن بأسماء بالأسماء طيب أسماء الحسنى، إنسان إذا يقول اسمه رشيد ما شاء الله يعني يقول يا رشيد يا رشيد يا نجي، لا يقول يا حرب لا يقول يا نار. فبذلك هذا تفاول بالكلمات الحسن بكلمة، هذا تفاول غير، هذا نعوذ بالله يعني ما يتعلق بعلوم الغيب كأن ما به المرض وأنه يأخذ وأنه يعني يقرأ أي كتاب أو عندهم كتاب خاص، أو أحيانا بعضهم يقول لا نحن بسم الله الرحمن الرحيم، وأنهم يعني يجعلون أعينهم كأنهم يتفكرون اسمه يفتح، قال اقرأ الفاتحة سبع مرات وقرأ آية الكرسي سبع مرات، وقال خلاص الآن افتح الختمة المصحف، فأي صفة جاء بهذا قال ها بس، إذا كان خير جاء وإذا كان شر جاء. لا، الذي نزل عليه القرآن والذين تعلموا كتاب الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى منهم بالفهم. أو ابن عباس سيد بن ثابت أبي بن كعب خلفاء الراشدين عبد الله بن مسعود أبي هريرة رضوان الله تعالى عليهم، معاذ بن جبل أبي موسى الأشعري من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم من علماء الصحابة رضوان الله عليهم، فالصحابة كمثل سيدنا عمر الذي إذا تكلم إن الله تبارك وتعالى قبل كلامه وأنزل القرآن، ولكن أنهم ما فهموا هذا طريقة نحن فهمنا بعد 1400 سنة، أو أن ليس في قلوبهم مكانة القرآن كما في قلوبنا، أو ليس عندهم أزمة القرآن كما في قلوبنا، أو أنهم لا يعلمون هذه الأسرار الربانية في كتاب الله نحن علمنا، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا نجاة ولا فلاح إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر واضح جلي جدا الذي لا خفاء فيه عند أحد، ها إلا إذا أعمى الله بصيرة أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فبذلك المسألة الأخرى قالوا النبي كيف يقول بإلقاء الكفر بإلقاء السحر بل ألقوا، كأن موسى عليه السلام أعلم كأنهم سارة جاءوا بالسحر، أنهم جاءوا بمعارضة النبي جاءوا بمعارضة الحق بمعارضة المعجزات، قالوا بل ألقوا. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى كأن موسى عليه السلام ما قال لهم بل ألقوا باعتقاد، أن موسى عليه السلام ما كان قال لهم بل ألقوا أنه يريد إبطال ما عندهم. فبذلك لما لأن الإنسان إذا كان مثلا محق وبعد أمامه مبتل لازم أنه يسمع كلام المبتل أيضا، ثم أنه يأتي بالحق، إذا لم يسمع كلامه كيف يأتي بالحق؟ فبذلك قالوا هذا. أما من موسى عليه السلام قال بل ألقوا لما ليكون معجزته باضية جدا عليه، فبذلك قال بل ألقوا. وإلا أنه ما كان يعني أجازهم بالكفر، أجازهم بالسهر، أنهم جاءوا للمعارضة. وأيضا أنه أزار الإطمئنان في قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وأصيهم يخيل إليه من سيرهم أنها تسعى. وبذلك تذاب العلماء رحمه الله تعالى کہ هذا كان مقصود موسى عليه السلام. وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى في الحكم أيضا کہ أن إذا مثلا جاء موسى عليه السلام بإزار معجزة ثم أنهم جاءوا بعد موسى عليه السلام، نعوذ بالله، التبس على الناس، کہ جاء موسى عليه السلام بمعجزة صار الأصا حيا، وأنهم جاءوا أيضا الهبال صاروا حيات. ما الفرق بين موسى عليه السلام وبين هؤلاء؟ فإذا أنهم جاءوا أولا بكيدهم وسيرهم ثم جاء المعجزة الظاهرة فأنه أكل ما بذل يعني أنهم صنعوا، فبذلك هو الآن صار الحق واضحا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهر. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوكا. فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى، فبهذا قال لهم موسى عليه السلام قال بل ألقوا فإذا حبالهم. وفيها جواب آخر من العلماء قالوا هذا